الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط، ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك، وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر. ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، ولا يلزم القضاء في غالب من ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا دهن جائفة. ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش والإصباح بالجنابة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع هنا يذكر حكم المنافذ غير الفم، وأنه لا يجب منها إلا القضاء دون الكفارة. قال: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك، أي فيه القضاء. عند المالكية ما وصل إلى الجوف من غير الفم كما وصل من طريق الفم، فمن وصل شيء إلى حلقه من طريق الأنف أفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لئلا يصل الماء إلى الجوف فيبطل بذلك الصيام. وكذلك ما وصل عن طريق العين، فالمذهب أنه إذا اكتحل نهارا فوصل إلى حلقه شيء فإنه يفطر، وكذا إذا وصل إلى حلقه شيء من الأذن فإنه يفطر. وأما إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نهارا فلا شيء عليه. إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نهارا فلا شيء عليه. قال: ولو كان بخورا، أي ولو كان الواصل إلى الحلق بخورا، لأن البخور له جرم يصل إلى الجوف، فيستنشق بخورا ووجد طعمه فيه فإنه يكون مفطرا بذلك. أما غيره من أنواع الطيب كالمسك وما له رائحة طيبة فلا يفطر. قال: ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. قال ابن عاشر: مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. قال: ومثله، أي مثل البخور، البلغم الممكن طرحه. يقول: إن البلغم الممكن طرحه إذا لم يطرحه بأن وصل إلى جوفه فإنه يكون مفطرا بذلك، لكن المعتمد في المذهب أن البلغم لا يفطر ابتلاعه مطلقا ولو أمكن طرحه. قال: والغالب من المضمضة وكذا الاستنشاق، فإذا سبق إلى حلق الصائم شيء من ماء المضمضة فإنه يكون مفطرا بذلك. قال: والسواك وكل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، يعني ففيه القضاء. وكذا من أكل بعد شكه في الفجر، فمن أكل شاكا في الفجر فالمذهب أنه عليه القضاء، ومحله إذا لم يتبين له أنه أكل قبل الفجر. أما إذا أكل شاكا في الفجر ثم تبين له أن أكله كان قبل الفجر فلا قضاء عليه. قال: ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء، أي ليس عليه أن يكفر وإنما عليه القضاء. قال: ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، لعموم الأدلة في رفع الحرج عن المكلفين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر قد حصل بغير اختيار الصائم، هو مغلوب عليه لا يمكنه التحرز منه فكان مغتفرا في حقه. وهكذا كل ما سبق إلى الحلق فإنه لا يفطر لمشقة الاحتراز منه. وكذا إذا كان بين أسنانه شيء فدخل مع ريقه فلا يضر ذلك صيامه. قال: ولا في حقنة من إحليل، أي لا قضاء في ذلك لأنه لا يصل إلى الأمعاء، قال ولا في دهن جائفة أي لا قضاء في ذلك. والجائفة الجروح النافذة من البطن أو الظهر إلى الجوف، فمن كان فيه جرح من بطنه فاستعمل لهذه الجروح دواء، فاستعمال هذا الدواء لا يكون مفطرا به، لا يفطره. لماذا؟ لأنه لا يدخل من مدخل الطعام والشراب. قال ويجوز للصائم السواك جميعا. لما أنهى الكلام عن أحكام القضاء والكفارة الشرع يذكر ما يجوز وما يندب وما يكره، فقال ويجوز للصائم السواك جميع نهاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال إمام مالك في الموطأ سمعت أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعة النهار، لا في أوله ولا في آخره، وهذا خاص باليابس. أما الرطب فإنه يكره الاستواك به في جميع النهار، فإنه يكره السواك به في جميع النهار، وذلك لأنه يغرر بصومه، لأنه يخاف أن يسبق شيء من طعمه الحلق فيفسد صومه بذلك. قال والمضمضة للعطش أي تجوز المضمضة للعطش لكن لا يبالغ فيها، ومثلها الاغتسال للتبرد، كلاهما جائز للصائم لا يضر ذلك صيامه. قال والإصباح بالجنابة أي يجوز الإصباح بالجنابة بدليل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فمن جملة ما يغتفر في حق الصائم أن يصبح وهو جنب بعد أن جامع بالليل. ما وجد دلالة من الآية على صحة صيام من أصبح جنبا؟ أحسنت، فلو جامع في آخره أحسنت لن يستطيع أن يغتسل لا في أول النهار. أحسنت لأن إباحة الجماع له في جميع الليل يصدق الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال، فيلزم من هذا أن يصبح جنبا. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.